علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معاشر الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم علم المواريث. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن إرث الأب والجد والبنت أو البنات، وفي هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى نواصل الحديث عن بقية الورثة وأحوال إرثهم. فنقول وبالله التوفيق: السابع من أصناف الوارثين بالفرض بنت الابن أو بنات الابن، والمقصود بهن بنات ابن الميت دون بنات البنات، فهن غير وارثات أصلا كما تقدم. وميراث بنات الابن إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن، كميراث البنات الذي تقدم في الحلقة الماضية. ولتفصيل ميراث بنات الابن نقول: إن ميراثهن له أحوال. الحال الأولى أن ترث النصف فرضا، وذلك بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم وجود فرع وارث أعلى منها، ويشمل ذلك الابن أو البنت المباشرين، أو ابن ابن أو بنت ابن أعلى منها درجة. فلو وجد من هو أعلى منها فهو إما أن يسقط بنت الابن من الميراث، أو يجعل لها نصيبا أقل كما سيأتي. إذن الشرط الأول هو عدم وجود فرع وارث أعلى من بنت الابن. الشرط الثاني عدم المعصب، عدم المعصب لبنت الابن، ومعصبها هو ابن الابن الذي بمنزلتها، سواء أكان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها. الشرط الثالث عدم المشارك لها وهي أختها أو بنت عمها التي في درجتها. ودليل ذلك إجماع العلماء رحمهم الله على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدم وجود البنات. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فلفظ الأولاد في الآية الكريمة يشمل كل من ينطبق عليه وصف الولد، وبنت الابن ولد فيشملها هذا الوصف. ولتوضيح ذلك نمثل له ببعض الأمثلة، فنقول: مات سعد وترك بنت ابن وأخا شقيقا، فلبنت الابن النصف لعدم وجود فرع وارث أعلى منها وعدم وجود المعصب والمشارك، ويكون الباقي للأخ الشقيق تعصيبا. مثال آخر: مات إبراهيم وترك بنت ابن وعما، فلبنت الابن النصف وللعم الباقي. الحال الثانية من أحوال ميراث بنات الابن أن ترث بنت الابن أو بنات الابن السدس فرضا، وذلك بشرطين: الأول عدم المعصب لها وهو ابن الابن الذي بمنزلتها، سواء أكان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، ما عدا صاحبة النصف من بنت أو بنت ابن أعلى منها. فهذا الشرط أيها الإخوة المستمعون مكون من شقين: الشق الأول وجود بنت أو بنت ابن أعلى منها ترث النصف فرضا، والشق الثاني عدم وجود فرع وارث آخر غير من ورد في الشق الأول، وذلك أن البنت تأخذ النصف وبنت الابن السدس، ومجموع ذلك يساوي ثلثي التركة. ولذلك يعبر العلماء عن ذلك بقولهم إنها ترث السدس تكملة الثلثين. وقد دل على ميراث بنات الابن للسدس إجماع العلماء، ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه هزيل بن شرحبيل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. وقد نسب ابن مسعود رضي الله عنه هذا القضاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتوضيح ذلك نضرب مثالا عليه، فنقول: مات صالح وترك بنتا وبنت ابن وعم، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي تعصيبا. مثال آخر: مات أحمد وترك بنتا وأربع بنات ابن وأخا لأب، فللبنت النصف وتشترك بنات الابن في السدس وللأخ لأب الباقي. مثال آخر: مات مسعود وترك بنتين وثلاث بنات ابن وأخا شقيقا، فللبنتين الثلثان وللأخ الشقيق الباقي، وليس لبنات الابن شيء هنا. لماذا؟ لأن البنتين أخذتا الثلثين كاملا، فلم يبق لبنات الابن شيء. ونحن قد ذكرنا أن من الشروط أن تكون بنت الابن مع أنثى فرع وارث وارثة للنصف فقط. الحال الثالثة من أحوال إرث بنات الابن أن يرثن الثلثين، وذلك بثلاثة شروط: الأول عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، سواء أكان ابنا للميت أو بنتا له أو ابن ابن أو بنت ابن أعلى منهن. الشرط الثاني عدم المعصب لهن، وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن. الشرط الثالث أن يكن مجموعة، أي اثنتين فأكثر. وميراث بنات الابن للثلثين دليله إجماع أهل العلم، إضافة إلى الأدلة التي تقدمت في ميراث البنات، فإن بنات الابن ينزلن منزلة البنات عند عدمهن. ومن أمثلته أن نقول: مات فيصل وترك أربع بنات ابن وعم، فلبنات الابن الثلثان وللعم الباقي. مثال آخر: مات حسن وترك زوجة وثلاث بنات ابن وأختا شقيقة وأخا شقيقا، فللزوجة الثمن ولبنات الابن الثلثان، وتشترك الأخت الشقيقة والأخ الشقيق في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الحال الرابعة من أحوال إرث بنات الابن الإرث بالتعصيب، وذلك بأن تشترك في الباقي مع المعصب، وذلك بشرطين: الأول وجود المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو الأنزل منها إن احتاجت إليه. الشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها، فلو وجد ذكر أعلى منها مثل الابن مع بنت الابن فهنا تسقط بنت الابن لوجود الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها. ودليل ذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شك أن بنات الابن يدخلن في جملة الأولاد في هذه الآية. ومثال هذه الحال: مات علي وترك زوجة وبنت ابن وابن ابن، فللزوجة الثمن، وترث بنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قال قائل: هل تحجب بنت الابن في بعض الأحيان؟ والجواب: نعم تحجب إذا وجد فرع وارث ذكر أعلى منها، فهنا لا ترث شيئا. هذا ما سمح به وقت هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر نلقاكم بمشيئة الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري.